ايوه هو عم اشرف خريطه بيقول لك لا قديمك احسن مني ولا جديدك يساويني. هو عم كده كده للغابه يرجع ولا الموجود هيدور. بيقول لك فيجو دخلاوي خريطه بيقول لك ابعتها له عند البيت. فيجو دخلاوي اصحى وما تنامش لا تتجفل عالطيب كلها بتحفل. شارع الجدعنة بابه مقفل وانا جدع مش لالي يا مكة على سالك ملقتش كلها سلكت بس في وشي لما اديهم ضهري وامشي بيشتموا فيا ولاد النسوان. انا قاعد على كوكب قاسي على عفو وشوشكم بمواسي انت وقفت فتحت شمازي اول ما السما شتت جدعنة سلمت سكنتي واصحابها اصحابي واخصامي هركبها انا عارف سكنتي ما سيبها على وشوشكم تتعلى واشرف خريطة اصلح وحاكي اسمه بيرعب اي اساكي خطر مكتوب على سكنته محدش يجي يقف قدامي اللي مشرف جدواني اول لما تشوفه بتطرده وده بريان المتصير راجل كل الناس بتحبه. انا مش بضرب بالكفين بضرب بسلاحي تحت العين واحد ومخصم كتير اخضر مجرم جعل الكوكب نفسي اخلص خصمات واعيش واكون انسان عادي ده الاسم بروحه زي النادي كل ما يشوفوني يقولوا ارجع العب على مين يا زمن خايف عالشاب ولا على الشاي كل باب يمشي طير ساحي الكيتامين غير ملامح لو طبق الفرقه مخليه في ثواني تقلبوا على بعضيك بطلوا كيف كل بيعميكوا ودي كلمه بقولها وبنصحكوا ساند على نفسي وصحتي واقف على ارض بقوتي يعني نسن تشوفوا وقعتي انا زي الجبل مش بتقع لو مش قدامي انا تقيل انا وجرم كلكوا عارفينه واقف من خزمة انا سكاكينه انا بتعارك مع اي حاجه في حكافي يا مع اخوات واسمي اللي جاي علي ينادي نازل والشارع مش فاضي مليان اخصام واقفين ساحبين بموت في النص بتتدارى شدت سكنتي شطاني خالص على عكا ولقيت اللي اتقادى اول دخلت شدت وشي يصرخ وانا وشي في وشه واخد اخواتي من وسطهم كل ما يشتم اسقف لهم واعمل لهم كده بصباعي شيل بعض وبيرجع بيتقدم بقطره على شارعكم ارجع انا اللي بزعل على جيتي من بعد الحب بقيت اكسي فاكرك ملكي ولقيت تاكسي صعب ان ارجع لك تاني انسي بص اعتبريني انا مش حبيبي حيلك من رنه زنانه مش عايزه تقبلي سهرانه شكلك كده ولع وتعبانه عاوزه حاجه تعيش انا بلبس دهب مش فضه بصار وارمي بايدي المدعه في قلبه معايا عده وناسي هتشوفني تقول شيء راكب عربيتي ومسقطه وبنط العكس عمي في بيتها هفضل قدام انا جريتها مكتوب على سكنتي العريق اشرف خريطه اصلح قدامه ده اللي مسيطر ميري وملك ده خريطه اتبيته اتحدي خريطه المطروح اشرف خريطه كلمته ماشيه ومسيطر على اي وحشيه اشرف خريطه مفهوش غلطه يقوم بجيوش ابو ريان كينج زمان في راب يا متر على شان ابو ريان ده عم مجاله ده مقامه كبير بيدو روشة عم المافيان عيلة تجيب رتبة اكشن بيدو روشة ده على طول بيقدم بيدو روشة خطير اسلام كابونجا الدبابة وده بده ده فنان الجلابة مانو الجاحد كتب كلامنا وفي جون دخله وهو البار